مما ينبغي أن يلحظ عند النظر في هذه الصفة أنه يجب الجمع بين علو الله عز وجل ونزوله، فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، إنه لم يزل ولا يزال عليا، ويستحيل أن يكون إلا عليا، فهو وإن نزل فلا يزال فوق كل شيء وعاليا على كل شيء سبحانه وتعالى. والمخلوق هو الذي إذا نزل إلى مكان فإنه يكون في جوفه، أو يكون شيئا، أو يكون شيء محايثا له أو فوقه. أما الله عز وجل فإنه ليس كمثله شيء، شأن الله عز وجل أعظم، ولذا فإنه إذا نزل تبارك وتعالى فلا يكون في جوف شيء، ولا يكون شيء محايثا له أو فوقه، تعالى الله عن ذلك، بل إنه علي في دنوه سبحانه وتعالى. هذا مما ينبغي أن تتنبه له يا رعاك الله.